وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا تعلم إلا ما يعلمنا. نعم. اللهم اجعلنا كل سعد سهلا، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا، وإلى الصراط هاديا، وإلى جنات النعيم داعيا، وبكل معروف آمرا، وعن كل منكر ناهيا. فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد بالله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، فسارت سيرته سيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله وتوفيقه يتواصل الحديث بعنوان المسائل والدلائل والفوائد. وكنا في المرة السابقة شرعنا في الحديث أن مسألة العبادة بمفهومها الصحيح في الشرع وباللغة، وكذلك متعلقات هذه المسألة وهي مسألة الغلو، وهل الناس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى أم أنهم يعبدون الله عز وجل. هذا ما انتهى إليه الحديث. عرفنا من خلال الكلام السابق بأن من جعلوا الناس يعبدون الأنبياء والأولياء أخطأوا بسبب جهلهم وضلالهم في فهم معنى العبادة، وقد مضى الحديث بذلك. والحديث في هذا الباب يتواصل في مسألة الغلو نفسها، وهي فرع عن هذه المسألة. الغلو هو المجاوزة للحد في كل شيء، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. غلا أهل الكتاب، جعلوا عيسى إله مع الله، وكذلك اليهود جعل عمل النصارى وعمل اليهود، جعلوا عزير برضه يعني إن لله وإله مع الله والعياذ بالله. هذا هو الغلو الذي قصده الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. أما التعظيم بالقول والتعظيم بالفعل للأنبياء فمن دونهم، هذا مما طلبته منا الشريعة الإسلامية. تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره عبادة لله ظنه. النبي صلى عليه الصلاة والسلام كان عزر الله التعظيم بعبادة، بل حتى غير النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء ربنا عزمه لمن تعظم الشيء لعله عزمه عبدت الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصفيوه كرة وعقيدة. ربنا يقول رسلت النبي عليه الصلاة والسلام شاهد ومبشر ونذير عشان تؤمنوا بالله وعشان تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان تعظموه. نفهم الآية ربنا رسل على الجنوب عشان يعظموه. فكذا لما الواحد يفهم من ضلاله بأنه تعظم النبي عبادة له هذا يرد القرآن. ربنا قال رسلناه لاحظ عشان تؤمنوا بالله وعشان تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان تعذروا وعشان توقروا. المناسبة شنو؟ الله رسل وعشان نؤمن بالله عشان هو اللي يعرف الله واللي يعرف الله هو اللي يعرف بالله. ولا ينبئك مثل خبير. والخبير بمعرفة الله هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب شنو عشان نؤمن ب يعني رسول الله؟ نؤمن برسول الله لأنه هو ذات رسول وربنا أداه ما دل على أنه هو الرسول بعد القرآن. أنا جئته بإذن الله عز وجل تخلي الإنس والجن يتجمعوا عشان يجيبوا مثله. ما جيبوا قالوا أنتوا عرب فصحاح عندكم الصلاة والفصاحة جيبوا. فضلوا أنه يشيلوا السير يغافلوا لكن ما بيقدروا يجيبوا مثله. فدل ذلك على شنو؟ عجزهم. ثاني شنو؟ رسلت عشان تعذروا وتوقروا. ليش نو؟ لأنه رسول الله عز وجل. لا من إنت ترسل مرسال أو ترسل مندوب بيكرموه بقدر المندوب بتاعك ده. حتى الآن لو قالوا رئيس الدولة بيبعث لكم مندوب الليلة عنده لغاء مع الجماعة في الدرمان. كيف الجماعة بتحيوا بتحيوا ولا ما بتحيوا؟ الإمامات تصلحوها والبنطلون يشكوه والصاحة يبشتوها وسنسلوا يستووا بقدر الزولة جايكم ده. طيب لو واحد هنا ولد عمك قال جاي من هنا من أبو حجر قال بعدين جاي ممكن جارك نفسه ما يعرف أنه جاي هنا جاي قلت أنت بس براك وكذا وغير ذلك. إذا المرسل بيعزمه بقدر شنو؟ الرسل. شخص واحد حجاج من أبو حجر يعني شخص والجاج من الخرطوم برضه هذا شخص. لكن الفرق بين الشخصين ده جاي رسلوه ناس وأهله لشخص أو شخصين أو حجرة أنبار أو لناس معينين. وده كمان مرسل رئيس الدولة إنتوا بتغدروا بقدر الرسل. كيف قدر الله سبحانه وتعالى في واحد يقدر يقدر قدر الله؟ ما في. عشان كده شوف الله سبحانه وتعالى رسل النبي عشان شنو؟ عشان يعذبوه. يعذبوه شنو؟ عشان هو مرسل الله. هل عندك كلام؟ ما تعظيم شنو؟ عبادة لله وما خاص به. عشان نحن نفهم هذول اللي يقول الناس عبدوا الله عبدوا الله عادي ولا جاهل كله جاهل بالدرجة الأولى. ما خاص بجناب النبي عليه الصلاة والسلام بل التعظيم بكل ما عظم الله مش من ما بتعم العاقل وخير العاقل. أي شيء الله عظمه حتى المسجد ده جماد من الجمادات لكن معظم محترم. شيء بتسويه في بيتك ما يجوز لك تسويه. شيء بتقوله في بيتك ما يجوز لك تقوله. يلا ليش نو المسجد ده؟ أنا مع إنسان ما أخير أنا من الحجر ده ومن الطوب ده. أنت أخير منه. لكن هو ده عنوان من عناوين ومعلم من معالم بتاعة المسلمين. فعظيمه تعظيم لله سبحانه وتعالى لأنه من شعائر الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الورق الكتب فوق المصحف ده حادث والكتابة اتكتبت في حادثة. ولا من تقرأ تقول الحمد لله رب العالمين والضهى والضهى ذات النبي تقول حادث. القديم ده اتفق الله قائم به لكن الحادث ده ماذا ما بيعبر عن القديم بيعبر عن العظيم عند الله عز وجل. أخذ حرمة بحيث أنك ما تمسه إلا تكون شنو؟ طاهر. وكان إذا دا يرتحل فوقه كان عندك إيمان لا من شنو؟ تخاف وترجع. ومن تعذيب الشريعة لو كان خدته في حتة نجسة بجيب كافر مرتدباتك كلها حبطت. ومباح الدم إلا كالرجاسة للإسلام مرة ثانية. لما نجاسة ولا البصاق ده لأنه شنو استغرر حتى ما بيشيل بصاقك وتعمى بالنوار شنو بيوشه يكون حجارة ولا ما حجارة لذلك كان سويتها للمصحف في غزرة الاستنغاث. البصاق طاهر، المخاط طاهر، العرق طاهر، لكن كفرتك اللي بيخليك ما تفرق من حاجة واحدة بس كان جاهل وما قصدت الاستنقاص بحسب جعلك الشريعة بالكاملة تقول لك أمي تستغفر وتوب إلى الله وعمش تعلم عشان تعرف قدر المصحف. النسخة دي مخلوقة اسمها شنو حرمات الله. طيب البيت الكعبة دي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الولد ده الله أحسن من الكعبة وليس ده أحسن من الكعبة. هلا في شنو حتى في حتى فاتت ما انتو حتى كان قاعد دول كبير بغادي الصفاف بيها جايز ولا ما جايز. ها الصفاف بيها لا، مخاط لا، بول لا، ها الغائب لا. ليش نو؟ عشان الله عظمه وبتصولها شنو بنعظمه وبتعمل اسمه عندها بنعبد الله عندها وتعظمنا لها عبادة لله عز وجل. لأن شنو هي حرمة من حرمات الله. وربنا قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له منه لكن عند ربه. ثم هي شعيرة من شعائر الله الكعبة. ايوه الحجر الاسود الموجود الحجر بتاع النافيه من شعائر الله. الساحه اللي بتطوف فوقها اسمها شعائر الله. منى شعائر الله. طف الحجر ده من شعائر الله. المساحه اللي بتمشي فوقها شعائر الله. مروة ذات شعائر الله. عرفات الحجر ذات شعائر الله. المساحة بتاعتها شعائر الله. وقوفك وفترتك وقع من شعائر الله. والبطن جعلناها لكم من شعائر الله. حتى الناقة المسوقة توديها حيوان من شعائر الله. تعظم الله يديك أجر لأنك عزمت الشيء اللي الله عظم. ولا ما يعظم ولا ما يعظم. الكعبة حجر منها. والولد داخل منها. الشريعة قال ابن عزمها. ومن اللي قال واصطفى حجر انما كم حجر نبي السودان اصلا استغفر واحسن من المروه. نعم الصفا والمروه هنا برضه هنا ولا هنا ما تبقى ولا شيء. معروف ما في طريقه يعني معناتها باعتبارها شنو حجر ربنا سبحانه وتعالى بيزه. كان قبل ما النبي عليه الصلاه والسلام يجي شنو حجر عادي لكن من انتهى لما انتهى وعرفت به عرفات والحتيم وزمزم بقى الشعائر بس وجود النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا تعظيمك لله عظمه تعظيم لله مش عباده للغير اللي بيفهم انه عباده للغير. هذا يرد القران من اجحد خلق الله عز وجل. والايه قالت شنو ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أجمع العلماء المفسرون شعائر جمع شعيرة والشعيرة هي الأشياء التي لها حرمة وعظمة ومكانة عند الله عز وجل التي توجد بالتحديد أولا في مناسك الحج ثم في كل شعائر الله لأن الإضافة تريد شنو العموم. ها لا تعرف الشعائر يا الصفا ان الصفا والمروه من شعائر الله. فبقال ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فما تقول ها ده حجر حتى الحيوان ام اربع كرعين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فاذكروا اسم الله عليها ثواب فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. لما الغيرة الناقة لا تعلق على من شعائر الله لا من تحممها لا من تأكلها لا من تمتنع من الركوب عنها إلا للضرورة والتسوقة بكل احترام وتمش توديها تبلغ المنهر بمنة تصبها ليش من تعزيمك لها. والله بيقول من يعزم شعير الله النصوص هذه الآيات بكثب بذاته بعينه مش كثب بشيء ثاني ده في نصوص وليست شنو استنباطات. بلغوا منا لن نرجع لجناب النبي عليه الصلاة والسلام لما اتصرف الجاهل يقول أن الناس عزبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا من رفوه وقدره فقلنا دل ذلك على جهل ماذا الفاتح الدارين نشوف من جملة الألفاظ امبارح تكرر منها فرق. شنو اللي بيقولوا انه نحن عذبنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا من بلغنا فوقها إلى حد العبادة وما جعلناه بشر. جيبوها علينا عشان من يوم الليلة نخليها. الحياة الكعبة دي تخلوها لو ما تخلوها. الكعبة تخلوها لو ما تخلوها. بنخلي جيبها علينا عشان نعرفها. خليه ورجليها ما يعرف أي حاجة. يقول قلت النبي عليه الصلاة والسلام هو نور هو بحر هو مطر هو كذا. طيب نور وبحر ومطر خليك بيسونا تطلقها للنبي ولا ما تطلقها؟ يجوز تطلق لنا ممكن يقول له نور وبحر ومطر ممكن ده اسمها. فلا بد أن تفهم أول حاجة الشريعة عندها حقيقة ومجاز. والحقيقة والمجاز الاثنين جنب القرآن. الحقيقة تقول الشيء وهو أوزاد والمجاز تجوز من محل تحول من محل آخر تقول وانت قاسد به اسمه الشتار باسم المجاز. الاثنين كله في الحج في الشريعة حقيقة ومجاز. طيب ربنا سبحانه وتعالى يصف الشريعة بأنها النور ويصف الكفر بأنه الظلمات. يخرجكم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور في القرآن في كم موضع كبير. طيب أنت في الشريعة شفت النور بعينك؟ أشاف النور غير بايت ولا شوف؟ النور أشاف النور النور. الشريعة اللي قال لها النور. أشاف واحد منكم شاف النور بتاع الشريعة؟ نور كده عديد بالطريق شفتوه؟ لكن ربنا قال نور يريدنا أن النور هو الهداية والنور أحسن من الظلام. والكلام ده يقتدي المده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم ومخرجهم. يلا كده زيدا الشريعة والدين القرآن سماه النور والكفر ضلال. طيب الظلام بتاع الكفر الشاه فوق النور كده شفت الظلام الليل بس لكن الظلام بتاع الكفر ما شفته. إذا النور والظلام حقيقيان ولا مجازيان؟ مجازيان. أول حاجة لابد أن تفهم هذا الكلام في مجاز وحقيقة. وراح تستفهم أكثر جايان المسألة وإن كانت بمثال الأخيرة إن شاء الله. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال الله نور السماوات والأرض. نور المفسرون قال منور السماوات والأرض. طيب أمش ربنا قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. تظهر القرآن ربنا قال أنا نور السماء والأرض. المفسر قال نور السماء والأرض معنى البنور السماء والأرض. طيب يا الله أخبرنا عن نورك. ربنا قال مثل نوره كمشكاة. مثال نور الله. الله قال زي مشكاة لمبة دي لغة حبشية نقل بها العرب وربنا أنزل بها القرآن. كمشكاة فيها مصباح. المصباح المشكاة الحيطة اللي عملوها هنا زمان اللمبات اللي عملوها زمان المصاج بتاعت الغرة مش اللي تحفروا في تعملوا محل خاص للمصباح ما يجيب فيها غالي يلا كده أو كده فيها الحيطة المشكاة بخصوص. ما كمشكاة فيها مصباح زي اللمبة القاتلنا في شنو يلا الحفرة هالمشكاة أفضل يخط فوق المصباح. الله قال مثال نوري زي مشكاة فيها مصباح. المصباح ذاته ما في براهم في زجاجة جوا شنو الزجاج بتاع الفانوس في زجاجة الزجاجة ذاتها شنو كأنها كوكب دري ملمعة من رواحب الزجاج في أخضر وفي أبيض أبيض في الليلة. طيب حل نور الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى عنده نور زي ده وزي اللمبة ومشبهة به. صحيح القرآن الآية بتقصد الكلام ده ولا تقصد حاجة ثانية؟ طيب كم قلت الآية بكاني ذلك معناه الله شنو صفاته عندها مثال ولا ما عندها مثال؟ زي ما ذاته ما عندها مثال صفاته ما له ما عندها مثال لأنه ما أطلق على الذات يطلق على الصفات. إذا ربنا سبحانه وتعالى لمن قال الكلام ده المفسرون قالوا الله نور السماوات والأرض بنور السماء والأرض مثل نوره في قلب المؤمن. ده كلام المفسر يا شيخ ما كلام أحمد داود. يلا ده دي صفات اللي بتليق مع شنو المخلوق. مثل نوري في قلب المؤمن كمشكات حفرة في الحيطة فيها مصباح اللمبة. طيب الميزة شنو؟ الدومة بينجمع في محل واحد لأن حتى بيجمع يا أخوانا ما حفر ليها كده الدومة دي يا أخوانا بينجمع في محل واحد. كمشكات فيها مصباح، والمصباح ذاته شنو؟ هو الزجاجة. والزجاجة شنو يا أخوانا؟ مغبرة ولا نظيفة؟ نظيفة كأنها كوكب نجم في السماء دري اللي يدرع السلام ويجيب شنو النور. إذا ده مثال للهداية في قلب العبد المؤمن، معناتها بتخيل له النور بتاع الهداية وقلبه يؤمن بالكلام ده ويمشي وينير، وعداؤه كلها تخش فوق الهداية بترسخ فوقها رطوبة تفرد. هذا مثال ربنا ذكر لنا في القرآن. إذا المثال في القرآن فيه ولا ما في يا أخوانا بتاع المجاز والحقيقة؟ ما في، تقول ما في. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ لا إكراه في الدين. قدام ثاني شنو؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها. انتوا ماسكين بالعروة الوثقى ولا ما ماسكينها؟ الشافع فيكم من واحد يوصيها لنا. مولانا الشيخ شعيب شاف العروة دي قبل كده؟ الحد اللي شفتها هنا ما تكلمها لكن ما شفنا. الله قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، مسك بالحبل ما بينقسم. ده الدين. ربنا شكر بالحبل. ينسيني يا شيخ من ضلالك وجهلك. مئات الآيات في القرآن فيها مجاز ويفضل فيه، بس لما نجد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأشياء تؤخذ على ظاهرها. يا أيها الجاهل يا أخي أمش بعيد كده إلا حقا. طيب نرجع نشوف الأشياء اللي أنت بتنكرها. قال الجماعة قال النبي نور والنبي كذا ولا غير ذلك. طيب الغلو شنو؟ مجاورة الحج درجاتك كم؟ درجاتك كلها خمسة. كان وديناك 10 شنو؟ ما فضنا الحج. وقال لك لو قال لك أو درجاتك 100 كان وديناك 200 شنو؟ بل 110 شنو؟ فضنا الحج. 120 فضنا الحج. كان وديناك مليون شنو؟ فضنا الحج. كان وديناك مليار ما فضنا الحج. أنا كده درجاتك شنو 100؟ طيب إذا كان درجاتك مليار مليار ونحن أتينا درجة واحدة أولى، الأولى ذاتها ما ترميناها، فتنا الحق ولا لسه ما عديناك حقا؟ ياهو تقولنا مع النبي عليه الصلاة والسلام والدلائل يوريك الكلام ده. ما بيعرف النبي عليه الصلاة والسلام مليارات الدرجات بتاعته شنو؟ نحن عدينا شنو؟ ونحن ما وصلنا ومليارات ونحن شنو بنعمله كل شنو؟ في واحد وفي اثنين، واحد ذاته ما كملنا الأساس بتاعه كده زي ده كده شنو؟ وما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف؟ يقول له النور والشمس والقمر والبحر دي كلها مخلوقة ولا ما مخلوقة؟ طيب أفضل مخلوق منه؟ الله. طيب الغلو حصل وين؟ لكن لما قلت هو نور فوتت حده ولا هو أقل من حده؟ أقل ولا فوق حده؟ الله. طيب لسه التوحيد ما تعرفه. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن أهل الشغال. وبعدين جهلك الفاضل الشمس والقمر والنجوم كل الولد آخر من عند الله. الشمس المدونين دي أيضا ولكن بيعتبروها يوم واحد شنو يا اخوانا كشاف بتاعت الشمس دي يا اخوانا بتجيب دي قول كثيره كشاف الناس كل يا اخوانا بيعتبروها بيكون دونه بقلبي دي مش عارف كده دي سيد الكشاف بتاعت الشمس تكشف الدنيا دي ما قول استقطيع يوم واحد ما بتجيب مليارات كثيره ولا شنو لكن الولد ده عند الله افضل منا. مين اللي قال؟ قلنا ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال للكعبة المشرفة، الكعبة أفضل من السماء، أفضل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب. الدليل على ذلك شنو يا أخوانا؟ الشمس والقمر والنجوم والكواكب ممكن نستقبلهم بجنوب البول وبالغائط، وممكن نصبها تماما منه، لكن الكعبة شنو بيسوي ولا ما بيسوي؟ نهانا ذلك عليه الصلاة والسلام، قال ولكن شرقوا أو غربوا، بين الجنوب والشمال والشمال للجنوب. أما نحن شنو؟ يا شرق يا جنوب يا شمال. يلا كده فينا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لحرمة العبد المؤمن الكعبة ذاتها. عند الله خير منك. المؤمن ده من الدم. عند الله سبحانه وتعالى خير منك الكعبة. والكعبة خير من الأنوار وخير وخير من الأخير. كلمنا لأن نقول للنبي عليه الصلاة والسلام نور. كده لاحظ فوتنا مكانته ولا لسه ما أدينا حقه يا شيخ؟ أنت ما قلت نور مخلوق. شيء الله خلقه اسمه إيه؟ اسم جن، اسم كوكب، اسم أرضي، اسم سماوي، اسم روحاني، أي مخلوق الله خلقه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل إن الله مني. والقلوب ما له مجاوزة الحد، درجاتك 100 لو اديك 120 و200 و300 و1000 ومليون ومليار ومليارات، ليش مش من القلوب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ها كان قلنا على سبيل المثال ها انتم 100 نحن واحد في السماء الدنيا من حقه، لانه اذا قلت شنو مجاوز مليون حد نور الشبنة ونور الغلفنا كله مخلوق، والنبي عليه الصلاة والسلام هو كله مخلوق. موضوع التعب اللي بيسمونه انا تكلمنا هم الدكتور كنا في رمضان خبر الميزان اللي نزل ما أعرف اسمه. لأهل الهوى فيه مجاز طريقة نسخناه من تصميمنا بحقيقة، فنحن ملوك الحب لسنا بسوقة، فدعنا طلوعا عن قلوب مشوقة، إذا قيلنا شق الجيوب عن القمص. طيب يلا دارين نفهم. قال لأهل الهوى في النبي عليه الصلاة والسلام أهل المحطة إنهم طريقة مجازية، أحسن كلمات موجودة عندنا الناس بنده بها الناس جنون. نجيب القرآن ما نزل بلغة العرب والحديث جاء النبوي كلها بلغة العرب، لغة العرب عندهم ثقات وكتاب في كلام المنظوم وكلام المكتوب، الأدب العربي كله. نجيب مجال بتاع التشكير والمدح والثناء، أي مخلوق دارين يسمو عليه جنون يقول مكانته فوق في السماء، دور نور بس، وكان في محل القوة يقول لك ثابت عسل بس، كان في محل الثبات يقول لك جبل بس، كان في محل الجود يقول لك بحر بس، يقول لك مطر بس. ده هو مجاز سريعتين، كيف الحقيقة هو أفضل من الحاجات دي ولا الحاجات دي أفضل منه؟ الله يا فاتح يا أخي. طيب حسنا قلنا جميل أخوك علي ده عليم كالأسد، أكدنا التشبيه، التشبيه المعقد قلنا علي الأسد، طيب أسد وعلي لا غير منه، الأسد ما غير منه؟ يعني علي أخير منه، طيب من الجبل لما قلنا علي كالأسد؟ نحن ما عندنا طريقة معينة في الاستعمال، الزور القوي يشبهه بالأسد، الزور الكريم يشبهه بالبحر، لأن البحر بيعمل لكم بيضان اللي بتعرفوه، والزور الكريم يشبهه بالمطر، المطر لما يجي يشوف بيدي الوثبي ودون الوثبي ولا بأم الوطن كده زي ده ما فيش نقي. لأهل الهوى فيه مجاز طريقة، أما لما نجي في الحق المطر ده مخلوق من مخلوقات الله اللي بأفضل منه، والبحر من مخلوقات اللي بأفضل منه عليه الصلاة والسلام، أي مخلوق بتعرف النبع عليه الصلاة أفضل منه. عشان كده يا أخوانا الناس بتتكلم ضد العلماء وضد أهل العلم، يعني جهل جهل فاضي وبعيدين من العلم كل البعد، لأنه الشيء بيتكلم عنه قال غلو، عشان كده عرفنا أنه ما غلو وما يعرف الغلو. الغلو يا أولاد لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. النصارى جوزوا سيدنا عيسى من مخلوق أدوا صفات الخالق والجياز لله، اليهود عزير من مخلوق أدوا صفات الخالق، ده هو الغلو ومجاوزة الحد. لكن إن كل ما قلنا لجناب النبي عليه الصلاة والسلام لسه ما أديناه أي حاجة، ما وفينا حق ذاته، خليك من كونه نفوت الحد الأدينة كله هو فوق وفوق وفوق وفوق في جنة ده. إذن نقول لنور ولا ما نقول لنور؟ ما كان قلنا نور غلينا ولا أدينا بس نفسي من أسماءه. الأجائب والقرائب، أهل العلم بيقول الشيء كان ورد في لفظ القرآن لمن تنكر رأسا، مش ممكن تجده التعويل، لكن بس تنكر رأسا تقول ما يجوز بدون ذنب المكفرات. نتيج مثال عشان تفهم، نحن جمهور على السنة والجماعة قادة الأشاعرة والماتريدية قلنا الأنبياء معصومين، معصومين ما ارتكبوا الخطأ وما دابين يرتكبوا الخطأ. طيب القرآن قال وعسى آدم ربه بغوى، الآية قالت كده عسى آدم، آدم صائم ربه في محل نصب من الطعزين فغوى حصلت له الغواية، ده لفظ الآية. نقول عصى آدم قال لم تقول ما عصى آدم قالوا رديت القرآن فلسه جاهلين يا أخي ما تعرف أي حاجة كم قلت ما عصى قالوا رديت القرآن قلت ما بتقولوا بالإسماء نقولوا بالإسماء نقول وعصى آدم ولقت القرآن زي ما جاء ما بيطيروك وما بيردوك نقول الشيء اللي ربنا صلاه إتيان بحسب مكانة سيدنا آدم لأن الله عز وجل قال ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ثم ربنا بيخبرنا بأن الشيطان إبليس قام كذب له وحلف له بأمر سيدنا آدم ما سمع الكذب قبل ذلك وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين لما نقول ده كله بيطلع أن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام الشيء اللي ربنا صلاه عصيان بحسب مكانته مكانتك لما تبدأ عالية الشيء اللي ما وصل إن الناس يسموه عصيان إنت بحقك يسموه عصيان عشان مرتبك يلا كده يهودي يخلصوا من الآيات ويتحدثوا عن الإسم هذا هو الغرض في التفسير المغرض الأخير ده عرفت الحتة دي لما ربنا يقول الرحمن على العرش استوى فقلت ما استوى رديت القرآن لكن بتقول شنو استوى الله عز وجل كما أخبر في كتابه العزيز مع اعتقاد أن استواءه ليس بجلوس ولا قعود ولا كاستواء المخلوقين ما أنكرت النص نرسى القرآن لما تنكر شنو بيتوب كافر إنك بيجي جاهل مثلا أو بيصلي في الكفر بعد ده كله عرفته ربنا يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ابن عباس قال النور محمد صلى الله عليه وسلم القرطبي قال النور محمد صلى الله عليه وسلم الرازي فيما بعدها الغيب قال النور محمد صلى الله عليه وسلم ابو حيان قال النور محمد صلى الله عليه وسلم صاحب تفسير الجلالين قال النور محمد صلى الله عليه وسلم في درة المنصور روايات النور محمد صلى الله عليه وسلم كل تفاسير الدنيا جمهور قال النور هو محمد صلى الله عليه وسلم لم نقول النبي نور ولا ما نقول له انت كده جاهل اقول وعصى ربه بغوة تقول ما عصى انت بجيت شنو جاهل يتكبر لما تقول ما استوى يتكبر وربنا يقول سمى نبيه وعليه الصلاه والسلام نور ويقول انا قال انت لما تسميه نور مع انك انت ميزت من المخلوقين شوف اجحل خلق الله عز وجل يتكلم بدين الله واقسم بالله الذي لا اله غيره هذه علامه من علامات الساعه التي نسبها لنا النبي عليه الصلاه والسلام قال فيشوف الكلام ده خلاص بيان مجرد اذا نطق الرويبده فانتظر الساعه مر ويبدا التافه الحقير زي ده يتكلم بدين الله عز وجل حرام فهمنا ولا ليس للمسجد فهمنا اللفظ الوارد بالناس يقبلوا ولا يردوا نقول به ولا لا نقول به هو ليس عند المشكله قال ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنونوس هذا مغرد ولا ما يجوز بس اعتراض وكفر ربنا اطلق ليه ولا ما اطلق ليه يلا طيب الغلو بتاعنا بنون هنا ما غليناه ربنا سبحانه وتعالى يقول شنو إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ها وبعد ذلك كمان شنو ربنا سبحانه وتعالى هناك شنو قال وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا بالآية دي الله جاب داعيا إلى الله بإذنه وسماه سراجا وسماه منيرا وقبل ما قال اللمس أي لمس يدي شنو على ظاهره سيب ربنا سماه سراج وبعد ذلك قال منير بنور ها كم ظلينا النبي نور يقول لما نور يا اخي ما نور ما هذه الايه قال السراج ومنير لو قال ما حقيقيه ما حقيقي اي نور شنو قال ما نور النور في تعويض يعني في جناء في عظمه النبي وتعظيم النبي يؤول وفي هذا اثناء الظاهر يقول شنو تعويض ما في يا اخي ده تبقى في اليهود اليهود شنو انه من الباب يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ده هو تمثيل يشيل لك القران ويخلي لك الثاني يلا كده زي ده كان شلت القران 99.9 من 10 فضل كم؟ فضل الناس الرياضيه تشيله صيد 99 فضل 1% طيب 9 من 10 100 لغايه ربما تكون كثيره انك تقسمها 10 لغايه انك تقسمها 10 كعكات يلا انت شلت 9 دي خليت 1 لصبر الله قال لسه ما اخذت من جيلكم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل المفسرون قالوا كم فوق بلغت الجن كله خليت مسألة واحدة بس ما بلغتها الله قال فما بلغت رسالة جميل الدين دار تاخذ منه مني دار ياخذ منه 90% او ياخذ منه 80% خلي الباقي كنيت عندك نفس الفاعل عندك من البدايه انت برش كما قرب دائره المسلمين تخش الاسلام من جديد ابن أخوانا أن قلناهما غلو. ثم قلنا لهم النبي عليه الصلاة والسلام من مشكل يقولوا أنه غلو. ما في دول بيعرف نهاية مستواهم. هل يسمع الكلام ده كويس؟ يشوف ده مبالغة. أنا قال لكم تبقوا معانا. مستواه يعني في لغتنا الدارجة نهاية الدبابير يعني. نهاية الدرجات عند الله لهم وهو المستوى. له المستوى؟ يقولنا ما في ذنب يعرفها. لكن هم اللي بيعرفوا خليه يورونا يقول لنا نهاية عند الله كذا. ما في ذنب يعرفها. ما بنعرفها ما في ذنب يعرفها. لكن كان الله عرف الملائكة ده شيء ثاني. لكن ما عندنا دليل بأنه الله عرف الملائكة اللي عرفها لكن هنا عندنا شيء. آخر مستوى له لا ما بنعرفه. لكن اللي بيعرفه يفيدنا بالعلم ده. الكلام ده ما كويس. يعني لما جهلنا الشدة لكن يورينا حتى نعلمك ونعرفك الصحابة عندهم فضل يقول لا عندهم فضل لا الصحابة أفضل من ده أفضل من مولانا ده أيوة أفضل منه طيب ليش مو ليش مو لا دار رزمة بجنب صحبتهم للنبي عليه السلام خلتهم شنو؟ الصحبة إلا عذر يعني صحبتهم للنبي اللي خلاهم بيجوا أفضل من مولانا ده قل ثاني الآية جابت قالت جنبه الفضل ثاني ما جابت الفضل اللي هي شنو بسبب أنهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثاني درجتهم بيجوا أفضل من مولانا ده المدارين نعرف بعطوه بشنو طيب يا حتى نجرب المسألة أهل العلم يقولوا قالوا فضل الصحابة فضلهم بالأجر أن الله أداهم به يلا عشان تعرفها من يوم الليلة يعني سيدنا أبو بكر لما قال أفضل منا موسى أقوى أو لا لا عشان الله أداه أجر أكثر منا الذكر عشان كده بقى أحسن منا كانت أنت الفضل ولا لسه؟ الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى التفضيل بين الصحابة قال اسمه بالأجر في حادثة العشائر لما قال التفضيل بيناتهم ظني قالوا طيب من الهند العداد الشاب أنه أجر سيدنا أبو بكر أكثر من سيدنا عمر أو شاع عمر أكثر من سيدنا عثمان أنت عثمان أكثر من سيدنا علي لين بالعداد منه كده يقولون لين عشان ما مش نسأله ما لنا والله رجالين نشوف العداد كيف منه قالوا ما في لكن حكمنا بس بحسب الظاهر كل ما كثرت الفضائل لنتوقع أنه فضلة من ذلك يكون أعظم دي الفضائل ذاتهم كثيرة تتوقعان أفضل طيب نحن شاهدنا وين مش الصحابة أفضل منا لكثرة الأجر طيب النبي عليه الصلاة والسلام ربنا فضل على بقية الأنبياء بفضائل كثيرة منها أن ربنا أدى من الأجر ما أدى لأي نبي من الأنبياء طيب كيف نفهم الكلام كيف أفهم براحة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كشف له وشاف الأنبياء في حديث البخاري قال النبي ما هو اسمه رجل والنبي ما هو اسمه رجلان والنبي ما هو اسمه راح نبي كامل أخذ زمنه عنده كم نفر يا فن واحد رجل ده رجل ده كم يا مولانا اثنين ولا ثلاثة واحد نبي عنده كم في واحد عنده راح من ستة لتسعة يعني سبعة أو ثمانية أو تسعة بس ليهم أمته وفي نبي ولا واحد ما آمن به ربنا سبحانه وتعالى بدي شنو الأجر بقدر الأتباع قالوا طيب الأمم ديات ونبي عند أمة زي أمة محمد صلى الله عليه وسلم سمعتوه قريتوه في الكتاب وسمعتوه في السنة ما في إذا أجر بقدر عند الله سبحانه وتعالى كثير طيب يلا راح من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى جاب له الدين أي رجل انتفع بالدين من يوم ما ربنا نزل له يقرأ لحد ما تقوم الساعة أي رجل انتفع بالدين صلاة صيام أي حد ندعو أي حد دعت هل بيسوي الله بيد النبي قدر وأكثر منه يكون عذره كم والله سيدنا جبريل ما بيعرفه وكان عندك إلي بيعرفه جبريل بيعرفه أدينا في الإلم داشا نعمل يلا وراء منا ما بينا للشاهد ربنا سبحانه وتعالى قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك الواو وإنك إن للتوكيد لا اللام للقسم ربنا أكد والحلف قال عندك أجر يا محمد إني أنا والأجر ده ها التيار بتاع الأجر موصول في رسيد النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال ما منكسر ده معنى الآية أو واحد من المفسرين الله قال النبي عنده جنون أجر الأجر رجاء منه من الله ليه رسيد منه النبي عليه الصلاة والسلام الله قال ما ممنون ما منكسر العرب تقول مننت الحبل بما أنا قطعته التيار بتاع الأجر موصول الله قال ما منكسر حسب موصول ولا مكتوب حسب خشب فوقه كم ثاني حتى ثاني خشب فوقه كم ثاني حتى خشب فوقه كم لحد ما الدنيا تقوم والله سيدنا جبريل ما بيعرف العدد سيد تعرف عدد اخر درجات للنبي عليه الصلاه والسلام تعرفها ها تعرف تعرف انه الدرجات بقدر شنو الاجر اللي الله بيديك ليه وكيف كان عرفت انه اللي يخذ لي رصيده كم تقدر تعرف عدد درجات عند الله كم كان عرفتوا حتقول لي لا شمين وبالليل نزلتنا نتكلموا لاولادنا الصغار وامهاتنا في البيوت كما عرفتوها عشان ترجعوا لشنو للمذهب بتاع السنه والجماعه انه قدر النبي عليه الصلاه والسلام يعلو عن فهم عقول البشر لانه ما في ذل يعرف ولذلك ذاك الاثر ما عرف انه خير وقت نقولوا ولا نقول هم بيعرفوا النبي ولا ما بيعرفوا ما بيعرفوا ما بيعرفوا هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول بارد وبارد يعبد النبينا أبو دمنا سبحانه وتعالى لبيت من أجعل يقول الله يهمنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك نبينا حسن كلامي معانا لها حسن ثاني حسن في نبينا سمع شيء في ملك بيعرفوا في ذلك يعرف تقديره سيقول هذا الشيء تقدر تعرف آخر مطلق هيناي شنو المحكان في الله جنو ماشي إلا بس في أشياء الشريعة حدثت علينا عشانين نعرفها زي ما قال خالق البوصيري فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فايا وصلناه أيضا ربنا جعله من جنس البشر وفضلوا على الملائكة فضلوا على جميل أجناس فضلوا على جميل كائنات ها وأنه خير خلق الله الإضافة العموم أي مخلوق لله يعني ما في مخلوق ناس في السنة الأولى ولا في السنة السابعة زي النبي أو أفضل من النبي ما في أفضل خلق الله على الإطلاق لكن آخر مستوى آخر درجة آخر قدر لله عز وجل ما في ذل بعرضه لأن ربنا قال وإن لك لأجرا غير ممنون وقدت الفضل بقدر شنو الأجر حسب كلامنا معكم الناس صلوا على النبي كم بالعنى والناس اللي اهتدوا بدين الله كم حسب القادمين يصلوا كم حتى الناس العاملين بشريعة الله في الله عزيزي كم حتى الناس الذين يقرأ القرآن كم كل شيء عبدوه كله بدي النبي قدر وأكثر شو كده كان خط زيكم العالم كله وزيكم وزيكم وزيكم وزيكم في الميزان ها النبي يرجع على القصر جهو عليه حيهات عن يزينه السقلان صاحب الموت رحمه الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام لما الملائكة شكت صدره في رواية الإمام الشامي قال زنه بإثنين يا أمتي الملك وزنه تك قال وزنه قال زنه بعشرة وزن قال زنه بمية وزنه قال ليه وزنت بأمة كلها يزنه وزنت كله إت وإت وإت أتئت لحد وقت آخر كل زنه النبي عليه الصلاة والسلام وإلا شوف إت عندك كم سنة بتعبد الله أنا عايزين ما بلغت عندي 20 ولين ب 30 وده 40 وده 50 وده 60 وده 70 اي عذر انت لقيته النبي لقى اكثر منه الدال على الخير كفاعله ها وهو الذي دلنا على هذا الخير وجاءنا به من عند الله عز وجل عشان كده ايش مسنين ما قلا لسه ما اديناه حظ فديناه بالارواح لو كان يبتدا فكل به بعد الضلال قد ابتدا صلوات الله وسلامه عليه طيب اذا فرقنا مسألة النور وفرقنا مسألة انه نعرف قدر النهاية قدر ما عرفناها بل قائد ما عرفناه انه عبد الله ورسوله لكنه افضل خلق الله على الاطلاق واخر مستوى ان رفعه عشان كده استقر في العقيده قال شنو ما كانت تاتى الرسل ما عندها نهايه قالوا ما عندها نهايه في الارتفاع لتاتى الاولياء كل يوم الولي ماشي قدامه الانهار ممكن كل يوم وجه يمشي لقدام، والانبياء كل يوم الله بيرجعهم لقدام، الملائكه قالوا حق موالد ما هو المغرض في التوحيد به الامام بتاع الملائكه بمعنى معرفتهم لله عندها زياده، قالوا ما عندها زياده يعني هم زي ما هم اسمه كده صمموهم تصميم يلا لا يكون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون. درجة الصالح علينا ايمانك بالله عز وجل كم؟ 30 بكره ممكن 40 50 60 70 80 والتماشي. الانبياء الدرجات بتاعتهم يلا بابا مفتوح كل يوم شنو؟ بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد. وعشان بيزيد عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام امر لنا عنه نسأل له عنه الزياده. قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا الله لي الوسيلة، ثم صلوا الله لي الوسيلة. ما عرفت يا مولانا اسالوا الله منه ليس انا قال صلوا الله لي الوسيلة وانها منزلة في الجنة تكون لعبد من ابيده وارجو ان اكون انا هو، فمن سال الله لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. ثم الضلالة يقول أنه هي بين مشكلتهم ما في المدينة، كل ما يجي يمضه النبي عليه الصلاة والسلام ببالغه قلنا ليهم ورونا محل المبالغة نخليهم. ما كلام قوي؟ ما يجبك محل الدرع كعب دنيا شنوه؟ كم أدور شنو مسوي محل الدرع شنو بيسلوه بتاخد هذه أدورة بي المنجة شنو محل الدرع شنو؟ الجواب يا عمد نأكلها ابن الشيطة أدفوت محل خلونا ورونا محل الكعب ما يقدر يعرف، ما يعرف دين الله سبحانه وتعالى، هو أجنبي عن الدين، خليك من عجمي على العلم، أجنبي عن الدين ما يعرف، دام يسأله يقول بس ببالغ، هو بيعرف إلا الألفاظ التي ذكرناها، ثم يقول لهم يا أخي شل قلناه وقال الصحابة أكبر منا، وكان على المبالغة ما تعاتبون تقول لنا بأنقنا حسب، بحسب جهلكم ذات، كان بحسب جهلكم كان غروب تعاتب الصحابة، قل لهم الثانيين يا أخي، تقاتلوهم هم ما شاكل الأئمة لأنهم يجبين ساكت الزينة بوراه ما يرن عادة ما حلمت إنه فشينا في وراه نجوه جبيلا من نقول له هو شمس هو غمر ذال بمبالغة نسمع روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث توبته يرويه البخاري في كتاب التكفير سورة التوبة تحت قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وكذلك سيدنا الإمام مسلم في الصحيح قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر السنار وجوك عنه قطعة قمر. ده صحابي ولا كان من هذا الصحابي ولا تابع صحابي؟ قال كان نزل إذا سر ما ناجم كان جاءه السرور فرى قال السنار وجوك ورينا كيف دوشه كأنه قطعة قمر. بالغنا لنا ولا بالغهم يا أخوانا؟ ما بالغهم ما مبالغة كما جزء من حبه عليه الصلاة والسلام يخبرون عن الواقع له البخاري يروي لك تقول بالغ بالغ الصوفية بالغنا الصوفية ولا بالغ الصحابة يقول يا أخي وما دار يقول الصحابة بالغ يا أخي قلتهم أول حاجة حتى تجي تتكلم معنا ما يقدر يقول بيعوا في الصحيحين والبخاري ومسلم مر لنا ما فهمين إذا سر السنارة وجهه كأنه قطعة قمر. نمشي لسنن الترمذي والسوائل الترمذية الإمام سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرجت في ليلة الحيام ليلة مثمرة القمرين مع 14 فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في السرير فجعلت أنظر إلى وجه الرسول وإلى القمر فلا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر. الشمال الترمذية يقول صحيح قال الصحابة يا أخوان إن قلت أنه في شماسا قلنا زي القمر وفوق القمر قمر جميع شيء إن لأهل الحوى فيه مجاز طريق فيه إن فوق القمر ما مخلوق إن الظلم فوق المخلوقات كلها دي بنقولها عشان نروي جلدنا بس فقط ننتبع جلدنا بس فقط وفوق الكلام ده هذا شرف الله وهذا دين الله سبحانه وتعالى. شنو دارك نتكلم عنه؟ ما يلا كده في صحيح البخاري سيدنا البراء بن عازب قال لم أرى شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أقول لي براء ولا شريف ولا هناك حاجة كده بس يكوني أجمل من المدى أنا قال ما أقول لها بالغ الصوفية كله ولا بالغ الصحابة يا أخي يلا خير الميلة. وآخر قال كنت النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء قال ما رأيت شيئا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دلائل النبوة سيدنا أبو هريرة سئل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ نحن أزول المثال قال له وش نسلم زي السيف لأنه السيف في الماء قال لا بل مثل الشمس والقمر. وفي رواية إذا رأيته رأيت الشمس طالعة جل الصحابة رضوان الله عليهم يلا كل الكلام اللي قال نسلم فيه قال الصحابة يا شيخ في السحاة والسنن أهرق الكتب حتى نبدأ نسلم الصحابة. ثم ماذا؟ ثم سيدنا عبد الله بن عباس كما في دلائل النبوة يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا. بلغنا لهنا ما بلغنا يلا المذاهب بتاعتهم زي ما قلنا قالوا وقالوا أكثر مما قلنا قصائد مدائح. نرجع روض الأنو شرح السيرة النبوية لابن هشام وجزء من الإصابة للإمام ابن حجر الأسقلاني. سيدنا حسان بن ثابت قال يا ركن المعتمد وعصمة لائذي وملازم تجع وجار مجاوري يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر أنت النبي وخير عصمة آدم يا من يجود كفيض بحر الزاحر ميكال معك وجبريل كلاهما مدد لنصرك من عزيز القادر. وين أقول يا شيخ ليه تجد نزاته عطار ابن ثابت يقول النبي عليه الصلاة والسلام يجود خليك من حلقتي يجود يجود النبي صلى الله عليه وسلم يجود حكوم حكوم حكوم قال زي حيضان البحر الزحار مليان وقت الدنيا كنا في البحر أظن بتعرف البحر في عجل الثاني. قال النبي يجود زي شنو زي البحر في أيام شنو يا شيخ الدنيا انت كان فاكر مستارنين أولدنا جوا البحر هاي اللي كليا حبيلا النبي يجود قال زي البحر الزحار والله أداه شنو جبريل معاه وميكال معاه المجد من عزيز القادر تستقيمون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بكم ما بألف من الملائكة المرسلين من سيدنا جبريل ونما منهم صحابي في مسلم قال رأيت رجلين يوم أفج يقاتلان عن يمين رسول صلى الله عليه وسلم عن شماله تلك يا مسيدة ها خلينا منا ولا خذوا ماهي خذوا ماهي كل اللي قلنا فوقه فيه صلوات الله وسلامه عليه. نحن ما يسعنا إلا أن نحمد الله كثير ومن خلال هذا الكلام نعرفنا أن اللي ينسب لنا ما ينسب لنا وما بيعرف الشيء الحاصل. فلما قدر مدلاه فهذا هو الموضوع والحديث الزوج إن شاء الله يتوافق حتى نبين أن ما نحن فيه من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والأوصاف التي نسبه بها ليست من باب القلو والمجاوبة في الحد بل هذه أوصافه وقد أثبتها له النص الشرعي وهي أصبحت عند العلماء معلومة بل كانت أن تكون معلومة من الدين بالضرورة لا يستطيع الإنسان أن ينفيها. وسيتواصل الحديث فيها وفي كذلك إن شاء الله الآتي في صفات الصالحين قال الناس بيعبدوا المشايخ كم بيعبدوا عشان نشيل معنا الإبادة للرميغاتي عشان نعبد الله الواحد الأحد وكما قالوا إنه عبدوا إنت كمان ثلاثة من أكذب خلق الله ونسأل لك الله الهداية لكن نرجو أن تستمع لحديثنا حتى أن تتعلم منه حتى لا تتجرى على المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنتها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لنا في كل ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبدل